وحماية العقيدة، وأقاموا الصلاة، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وأضحت هذه البلاد مضرب المثل في صفاء العقيدة وفي صفاء المنهج والاتباع الصحيح لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح. وإنه لمن كلام الملك عبد العزيز ثم كلام من بعده من أبنائه الملوك: إنني رجل سلفي العقيدة، إنني رجل سلفي، وعقيدة السلفية التي أمشي بمقتضاها على كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تحقق ذلك الأمن ورغد العيش بفضل الله عز وجل، ثم بفضل تحقيق التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه، معافى في بدنه أو جسده، قد ملك قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ألا وإن الله عز وجل أمرني باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه والتأسي بسنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. روى الترمذي وابن داود وغيرهما من حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد: السبل هي البدع والشبهات. وسيندم غاية الندم من خالف سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. أخي المسلم، فعليك باتباع المنهج الصحيح واعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيهما المربح، وامش على ما مشى عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فإنك تغنم بإذن الله. وفي مقابل ذلك نهانا الشرع الحكيم عن التفرق والاختلاف، وأنه طريق للهلاك. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وقد تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستفترق كما افترقت الأمة السالفة، ولكن أمرنا بالاعتصام بالكتاب والسنة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأمرنا الشرع المحمدي أن نلتزم جماعة المسلمين وإمامهم، وحذرنا من دعاة الفتنة، ووصفهم لنا كأنما نراهم رأي العين، ووصفهم لنا كأنما نراهم رأي العين، وأوصانا أن نتجنبهم، بل وأوصانا أن نحذر منهم، وهو ما ورد في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الحديث الطويل، ومنه دعاة على أبواب جهنم يقذفون فيها كل من أجابهم. ومن صفاتهم يتكلمون بألسنتنا ومن أبناء جلدتنا. ومن صفاتهم الخروج على الحكام والطعن فيهم والذم لولاة الأمور والحكام. وقد خرجوا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه، وخرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتله ذلك الشقي. نعم، وقد نخروا في جسد وعظم الأمة الإسلامية، وهم شر الخليقة، فاحذروهم والتزموا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، ليس لنا مخرج وليس لنا اعتصام إلا بحبل الله عز وجل. وقد ماجت الفتن في هذا العصر، فالتزموا إمامكم والتزموا جماعة المسلمين. ونحن في هذه البلاد قد كرمنا الله عز وجل بهذه الأسرة آل سعود، وإنهم أقاموا دولة إسلامية، وحكموا كتاب الله عز وجل، وأمنوا السبل، ورعوا الحرمين، ونشروا الدعوة في أقطار الدنيا في هذه البلاد وفي خارجها، وحصنوا المساجد، واحترموا العلماء، وأقاموا المحاكم، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فإن لهم في ذمتنا بيعة، وإن لهم حقوق علينا، فيجب علينا أن نؤدي حقوقهم، ويجب علينا أن نحافظ على ما نحن عليه من صفاء العقيدة وصفاء المنهج. فكيف بنا وحكامنا هم من يدافعون عن هذا المنهج العظيم؟ ولا شك على أن هناك نبتة سوء نبتت في هذا العصر، خطفت عقول شبابنا وحادوا عن الصراط السوي وذهبوا عن السنة المحمدية أي مذهب، وسفكوا دماء المسلمين، وسفه أحلام المسلمين، وكفروهم، وفجروا بيوت الله، وانتهكوا أعراض المسلمين بحجة الإسلام. ألا وإنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم من أبناء جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا سفهاء الأحلام صغار السن. أيها المسلم، وإن من أولئك الذين تسموا بالإسلام، وهو براء منهم، ما يسمون بداعش، ومن قبلهم القاعدة التي نخرت في عظم الأمة وفي جسدها، وشوهوا سمعة الإسلام. ومن الأحزاب وغيرها من الأحزاب وغيرها والجماعات التي جرمها ولي الأمر وحقيقة الأمر، والذين دين الله به أنما هذه الجماعات المنحرفة إنما هي بنات جماعة الإخوان المسلمين، وخرجوا من تحت عباءتهم، فاحذروهم أيها المسلمون، فاحذروهم أيها المسلمون. ولقد قام ولاة أمرنا، ولقد قام ولاة أمرنا وعلمائنا وفقهم الله ورعاهم على دحر حجج أولئك المجرمون الذين كفروا المسلمين وخرجوا على ولاتهم. وإن وزارة الداخلية لجهودها مشكورة في فضح وإفساد مخططاتهم، فلهم الفضل بعد الله عز وجل، ولهم الشكر من كل مواطن في هذه البلاد. ولكن الواجب على المجتمع من علماء وطلاب علم وخطباء ومثقفون ومعلمون وقضاة وأصحاب حق، يجب عليهم جميعا أن يدافعوا عن هذه البلاد وعن هذه العقيدة الصافية وعن هذا المنهج العظيم، وأن يلتفوا حول ولاة أمرهم وأن يعلموا أن أولئك الأبعاد من الفرس والحوثيين وغيرهم ممن تشبعوا بعقيدة الرافضي الاثنى عشرية، وهو ما صدرته ولاية الفقيه على هذه البلاد وغيرها. فيجب علينا أن ننبه على ذلك، وأن نحذر من هذه الفتنة، وأن نكون لحمة واحدة في هذا الوطن الغالي، وطن الإباء، وطن العقيدة، وطن الإيمان، وطن الحرمين الشريفين، الدولة الإسلامية التي قال فيها ذلكم الإمام المبارك المبجل رحمه الله رحمة واسعة، الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله، قال: إن العداء لهذه الدولة عداء للإسلام وأهله، عداء للإسلام وأهله. ألا وإني أوصي الشباب أن يكونوا في حذر، وخاصة في هذه الأيام مع تلاطم أمواج الفتن وغيرها، أن يحذروا من دعاة التهييج والثورات ودعاة القعدية الخوارج، أن يحذروا منهم، وأن لا يخرجوا إلى مواطن الفتن والاقتتال. وعليهم بطاعة ولي أمرهم وعلمائهم، وأن يحذروا من تلك المواطن، فإنها مواطن فتنة. وأسأل الله عز وجل أن يلطف بالمسلمين وأهل السنة في ذلك البلاد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بأهل السنة في الشام وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بأهل السنة في أولئك في تلك البلاد التي عمت فيها الفوضى. ونحمد الله عز وجل ونحن في هذه البلاد على نهج قويم وفي أمن واستقرار، فلنحافظ على ذلك. هذه وصيتي للشباب، أن يحضروا النداءات الزائفة في هذه الأيام، ولا يستعطفنكم نداءاتهم وثوراتهم التي انقلبت عليهم، وإن من نتائجها هتك الأعراض وقتل النساء والأطفال وتشتيت المسلمين، وإن من نتائجها منع شعائر الأذان، وإن من نتائجها ذهاب السنة والدين. هذه نتائج الثورات، فاحذروها أيها المسلمون، واحمد الله على أنكم من أهل هذه البلاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا وعلى رأسهم الملك سلمان بن عبد العزيز ونائبيه وأسرة آل سعود، فوالله إنا نشهد الله على حبهم، وإنا نشهد الله على طاعة ولاة أمرنا طاعة لا نفاقا ولا تزلفا، وإنما تعبدا ودينا كما أمر الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين ونائبيه، وأسأل الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها. عباد الله، صلوا وسلموا على نبيكم محمد القائل: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين يا أرحم الراحمين. اللهم أحفظ أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أدم على هذه البلاد أمنها واستقرارها ورغد عيشها وصحتها يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمرنا، اللهم من أراد ببلادنا سوءا فاجعل سوءه في نحره واجعل تدميره في تدبيره. اللهم أهلك الرافضة والمجوس والحوثيين، اللهم أهلكم يا رب العالمين، اللهم أهلك من شايعهم، اللهم أنصر جنودنا الأبطال، اللهم أنصر جنودنا الأبطال الذين يدافعون على حدودنا، على حدودنا، على حدود بلادنا، الذين نصروا المظلوم في إخوانهم في اليمن. اللهم ثبتهم، اللهم انصرهم، اللهم أيدهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم عجل بنصرك، اللهم أرجعهم إلينا سالمين غانمين وإلى أهليهم يا رب العالمين. اللهم أهلك الدواعش ومن ناصره ومن شيعهم، اللهم عليك بهم، اللهم اخذلهم، اللهم لا تجمع لهم كلمة ولا تقم لهم راية. اللهم وفقنا يا أرحم الراحمين، وثبتنا على الإسلام والسنة. اللهم اجعلنا مسلمين وأمتنا مؤمنين، والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أهد شبابنا وبناتنا، اللهم أحمي أعراضنا وأعراض المسلمين يا رب العالمين. اللهم أهلك بشار، اللهم أهلك طاغية الشام، اللهم أهلكه يا رب العالمين. اللهم عجل بنصرك يا ذا الجود والإكرام، يا من إذا دعي أجاب، ويا من إذا سئل أعطى، ويا مجيب المضطر إذا دعاه. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم أسكن الغيث، اللهم أسكن الغيث، اللهم أسكن الغيث، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا غدقا جلا نافعا. اللهم إنك مطلع على عبادك، اللهم إنك مطلع على عبادك وتعلم من فيهم الصالح. اللهم إنا نسألك برحمتك الواسعة، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى، اللهم وبصفاتك العلى، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم وبأحب الأسماء إليك وبحب أسمائك إليك أن تسكن الغيث يا رب العالمين. اللهم أحي البلاد والعباد، اللهم أحي البلاد والعباد، اللهم أبعد عن هذه البلاد الفتن والزلازل والمحن وسوء الفتن، وصلى الله وسلم على عبدك ونبيك محمد.